له سبحانك يا الله الكريم، سبحانك يا الله الرقيب المجيب الواسع الحليم، سبحانك يا الله الودود، سبحانك يا الله الودود، سبحانك يا الله المجيد البيت الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المبطي المعيد المحيي المميت، سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطل الوالي المتعال، سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله، سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام، سبحانك يا الله المقبض الجامع الغني المغني المانع الضاد النافع النور، سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالسحر الملايين الادالسه الذين يتسلطون باسحار التقرحات والصفح الجلديه وسلوك الامراض الجلديه التي يعذبون بها جسام الموحدين، عليم الكبير البصير بكل أصحاب التي تسري في عنق الموحدين وتنتشر في طبقات اللحم وتصحب الجلد مسببة التقرحات الدامية والطبح الجلدي الشديد في كامل بقاع الجسم ظلما وتعديا وجورا، عليم الكبير البصير بكل أصحاب التي تسري في عروق الموحدين وتنتشر في طبقات اللحم وتضرب الجلد مسببة للتقرحات الدامية والصبح الجلدي الشديد في كامل بقاع الجسم ظلما وتعديا وجورا، عليم الخبير البصير بكل الحقن المسحرة السحرية الحاوية على المواد الكيميائية السمية التي يحقنونها على القرناء في جلود الموحدين لتمزيق جلودهم بالتقرحات الدموية واستجلاب الشياطين، عليم الخبير البصير بكل الحقن المسحرة السحرية الحاوية على المواد الكيميائية السمية التي يحقنونها على القرناء في جلود الموحدين لتمزيق جلودهم بالتقرحات الدموية واستجلاب الشياطين، عليم الخبير بهؤلاء السحر الملايين أين يتوارون في هذا الجسم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراد وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك على عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل أسحار التقرحات والصفح الجلدي الإبليسية وتسحبها من كل عرق ومن طبقات الجلد وتخرجها الآن بقدرتك هباء منثورا وتحيي الخلايا الجلدية وتظهر الملايين السحرة وشياطينهم في هذا الجسم وتصفدهم وتوقد عليهم النار الحارقة وتسحبهم من العروق والشعيرات الدموية تحت الجلد إلى جحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ مكان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. الصبت لنا أسعار التقرحات والطبح الجلدية، وتسحبان لكل رقد ومن طبقات الجلد، وتخرجها من الشعيرات الدموية على الجلد لا هباء منثورا، وتحيي كل الخلايا الجلدية التي تسلط بها الملايين وأفسدوها بأسعارهم ومواتهم الكيميائية السمية، وتظهر الملاعين السحرة وشياطينهم في هذا الجسم، وتصفدهم وتوقد على أجسادهم النار الحارقة، وتسحبهم من العروق والشعيرات الدموية من تحت الجلد وعلى الجلد، تسحبهم إلينا بقدرتك إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل الأسعار الإبليسية للتقرحات والطبح الجلدية، وتسحب الآن من العروق والشعيرات الدموية في طبقات الجلد، وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل الآن الأسعار الإبليسية للتقرحات والطبح الجلدي، وتسحب الآن من كل العروق والشعيرات الدموية على طبقات الجلد، وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل الأسحار الإبليسية للتقرحات والطبح الجلدية، وتسحب الآن من العروق والشعيرات الدموية في طبقات الجلد، وتخرج الآن هباء منثورا، وتخرج الآن هباء منثورا، وتخرج الآن هباء منثورا بقدرة الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل الآن الأسحار الإبليسية للتقرحات والطبح الجلدية، وتسحب الآن من العروق والشعيرات الدموية على طبقات الجلد، وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل الآن الأسحار الإبليسية للتقرحات والطبح الجلدية، وتسحب الآن من كل العروق والشعيرات الدموية في طبقات الجلد، وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل الآن الأسحار الإبليسية للتقرحات والطبح الجلدية، وتسحب الآن من العروق والشعيرات الدموية في طبقات الجلد وعلى طبقات الجلد، وتخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل الأسحار الإبليسية للتقرحات والطبح الجلدية، وتسحب الآن من العروق والشعيرات الدموية في وعلى طبقات الجلد، وتخرج الآن هباء منثورا، وتخرج الآن هباء منثورا، وتخرج

طبقات هذا الجلد لاذ إلى الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تؤخذ النار الحارقة في أجسادكم يا ملاعين ختام هذا السحر الإبليسي للطبح والتقرحات الجلدية، وتسحبون من كل أرق ومن كل شعيرة دموية في طبقات هذا الجلد الآن إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تؤخذ النار الحارقة في أجسادكم يا ملاعين ختام هذا السحر الإبليسي للتقرحات والطبح الجلدية، وتسحبون الآن من كل أرق وشعيرة دموية على طبقات هذا الجلد الآن إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تؤخذ النار الحارقة، تؤخذ النار الحارقة، تؤخذ النار الحارقة في أجسادكم يا ملاعين أينما اختفيتم وتواريتم، وتسحبون من كل أرق وشعيرة دموية من طبقات هذا الجلد الآن إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحيا كل خلايا الجلد التي أفسدها الملاعين بأصحابهم ومواديهم الكبيائية السمية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعظمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحيا كل خلايا الجسد التي أفسدها الملاعين بأصحابهم ومواديهم السمية الكيميائية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحيا كل خلايا الجلد التي أفسدها الملاعين بأصحابهم ومواديهم الكيميائية السمية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحيا كل خلايا الجلد التي أفسدها الملاعين بأصحابهم ومواديهم السمية الملعونة الإبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحيا كل خلايا هذا الجلد التي أفسدها الملاعين بأصحابهم ومواديهم الكيميائية التي جعلت التقرحات والطبح الجلدية ظلما وتعديا وجورا. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحيا كل خلايا الجلد التي أفسدها الملاعين بأصحابهم ومواديهم الكيميائية السمية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تحيا كل خلايا الجلد التي أفسدها الملاعين بأصحابهم ومواديهم السمية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل الأسحار الإبليسية للتقرحات والطبح الجلدية، وتسحب الآن من العروق والشعيرات الدموية في وعلى طبقات الجلد، وتخرج لنا هباء منثورا. تؤخذ النار الحارقة الحارقة في أجسادكم يا ملاعين ختام هذا السحر الإبليسي، وتسحبون الآن من كل أرق وشعيرة دموية في طبقات الجلد إلى جحيم. وتحيا كل خلايا الجلد التي أفسدها الملاعين بأصحابهم ومواديهم السمية. نعوذ بك